الأحداث فهي مقصودة لذاتها، والمصالح المصالح فيها تخفيف وتيسير بخلاف البدع التي فيها نوع من الخسارة والأغلال والمشقات. هذه بعض الفروق المهمة التي ذكرها المؤلف. يعني أيضا كذلك من الفروق التي مرت بنا أن الفروق التي يعني تفهم من كلام المؤلف في هذا الموضوع ويفهم من كلام الشيخ إسلام الدين رحمه الله أن البدع تعود على مقاصد الشريعة في النخ، عكس المصالح المرسلة فهي ملائمة ومتفقة مع مقاصد الشرع. أيضا المصالح المرسلة لم تقع في عهد النبوة ولم تحصل في عهد النبوة، لما إما لوجود مانع أو تخلف أو تخلف شرط. أما البدع لا، البدع العكس. البدع الآن لما نأتي مثلا للبدع مثلا قضية مثلا تحري الصلاة في المساجد التي صلى فيها المسلم باتفاق كل شخص يتحراها، يقول هذا بدعة. لما؟ لأنه هنا الآن طبعا الجواب الذي مر بالسمراء أن هذا لو كان مشروعا لنقول أن هذا مما تتوفر دواعي لطلب. وأيضا كذلك أيضا هنا يعني اجتمعت الشروط وانتبهت الموانع في هذا الأمر، ومع ذلك إيش لم يفعلوا إيش أصحاب الدراعة. ومثال ذلك أيضا مثلا إيش أذان إيش أذان أو عفوا السنة الراتبة لصلاة الجماعة. المقصود أن الفارق أن المصالح المرسلة إنما لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إما لوجود مانع أو تخلف إيش أو تخلف شرط، وهذا عكس البدع. هنا في كلام المؤلف رحمه الله لما قال أن المصالح المرسلة يحصل بها قال لأن موضوع المصالح المرسلة معقد معنا على التفصيل. قبل هذا في صفحة 56 تحقيق بشر المشهور لما قال أنها ترجع المصالح إلا إما إلى ضرورة إما إلى حاجة. الضروري يسميها بعض الأصوليين يسمونها ضرورة فاسدة الضروريات، والحديث يعتبر الباب إيش من باب جلب المصالح. والإمام الشاطبي رحمه الله لما يذكر الضروريات الخمس وأن المصالح المرسلة يتحقق بها حفظ المقاصد وحفظ هذه الضرورات الخمس هو فصلها رحمه الله، كان مهم يرجع عليه في مقافات أذكر طرفا منها. يعني يقول رحمه الله فالضروريات الخمس كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة، فإن حفظ الدين حاصله في ثلاثة معاني: الإسلام الإيمان الإحسان، فأصلها في الكتاب وبيانه في السنة. قال ومكمله ثلاثة، يعني هذه الأمور الثلاثة يعني مكملة بثلاثة أشياء. الأول الدعاء إليه بالترغيب والترحيب، هذا أولا. والثاني جهاد من عانده هذا الدين. والثالث تلافي النقصان الضائع في أصله، النقصان الضائع في أصل ماذا الدين، ويقصد ذلك مثلا قامت إيش حكم الردة على من يعني خرج عن الله. هذا بعض كلام رحمه الله في المقطع 27 طبعا قديم، وهكذا هو الصراع على هذا يعني في حفظ النسب في حفظ العقل على هذا النوع. البقية أن يقول في كلام الأخير لما قال والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء عقول العاديات الجملة وعدم اهتداء وجود تقربات للتعبدات. وقد أشير إلى هذا معنى في كتاب الموافقات. نعم الإشارة التي جاءت في الموافقات لكن في حال شيء مشهور. يقول رحمه الله يقول كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد ولم يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وكلا إلى نظر مكلف. قالوا أكثر ما تجده في العاديات، قال مثل العدل الصبر الشكر. قالوا كل دليل ثبت فيها مقيدا وجعل له قانون وضابط فهو راجع إلى معنى تعبدي. هكذا في الموافقات الطبعة القديمة الثانية 46 و100. قول رحمه الله طبعا واضح يعني لما قال فحصل من هذا كله انه لا يتعلق المبتدع بباب المصالح المرسله الا القسم الملغي. الملغي كما ذكرت فتح من ناحيه الليثي لما افتى الملك او الامير بيش بصيام شهر، فهذه هذا ملغى. وكذا ايضا كون القاتل يمنع ايش؟ يمنع من الارث المقتول اللي هو المورث من اجل ايش؟ علة ماذا؟ علة ايش؟ يعامل بنقص القصه. هذه عله ملغات، ولهذا قال ايش؟ على عدم تقدير القصه. والنص ورد ولا ورد؟ ورد النص ايش؟ انه لا يرث، ان القاتل لا يرث المقتول. لكن كلام في قضيه هذه العله، هذه العله ايش؟ معتبره ولا ملغات؟ ملغات. طيب بعد انتقل الان الى موضوع الاستحسان واستطرد فيه رحمه الله لان كما ذكر في كلام رحمه الله ان جمله من يبتدع يحتج ايش؟ بالاستحسان. ولا شك ان طبعا المصادر المرسله والاستحسان هي من مصادر التشريع التي محلتها، انتم تعرفون مصادر التشريع المعتبره التي محلتها في كتاب السنه والاجماع والقياس. فهنا اطال رحمه الله في اول في مثلا تعريف الاستحسان وذكر طرف من اقوال العلم، ثم ذكر كما فعل في المصالح المرسله ذكر 10 امثله من خلالها يتبين المفارقه بين الاستحسان وبين الابتداع. فانت تلاحظ اولا ان تعريفات الاستحسان متعدده، وان كانت كما سيذكر المؤلف حينما انها متقاربه هذا امر. والامر الاخر ان الاستحسان منه ما هو له معنى صحيح ومنه ما هو معنى فاسد ومنه ما محل اشتباه ولسان، كما ايضا سيطرح لنا كلام المؤلف رحمه الله. الشيخ الاسلام ابن تيميه طبعا له قاعده الاستحسان وبعث من جامع المسائل تحقيق عزيز الشمس في الجزء الثاني، وجزء من هذه القاعده موجود في اعلام المقعين، وجزء منها موجود في مستدرك الذي جمع الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله ايضا في الجزء الثاني من المستدرك. فنستفيد من كلام هذه العالمين في هذا الموضوع. هنا لما بدا في الاستحسان وذكر عندك اولا وجه عن الايراد هنا ان الاستحسان ها هنا كما سنلاحظ لا ينفك عن دليل، لا ينفك عن دليل معتبر في الجمله. اما التحسين البدعي فهو مضاد للادله، ولكن يستحسن من باب التشحي ومن باب الهوى. فهو الان سيريد لك الامثله ويريد تقبل العلم وسيطرح لك مفارقه بين الاستحسان وبين الجدع كما تطرح لك الفرق بين المصالح والسلوك وبين الجدع. نضف في كلام المؤلف رحمه الله تعالى قال عندكم لما قال اما الشرف استحسان واستفلاح قد ثلث منهما على الكلابيين الى ان قال فلم يبقى الا ان العقل هو المستحسن. قال فان كان بدليل اذا كان العقل يحس بدليل فلا فائده لهذه التسميه للرجوع الى الادله لا يراها. وقد لاحظ المؤلف سبق المر بها لانه لا يراها التحسين الطبيعي العقلي. فلم يقول فان كان دليل يعني يتضح ان المؤلف فيما يبدو له انه يظن ان في منافسه بين العقل ايش؟ ماذا؟ بين العقل النقل. ولهذا قال فان كان بدليل فاي دليل له؟ دليل نعم دليل نقلي. ولا المتقرر عند المحققين عند السنه في الدرب انه لا منافسه اصلا ايش؟ ما في منافسه بين العقل والنقل. فما ثبت بالنقل هو يتفق مع العقل وما جاء به العقل الصريح يتفق مع النقل ايش؟ الصريح. إذا قال وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تستحسن. أما إذا كان يقول إن كان وإن كان ماذا؟ إن كان العقل يعني بغير دليل وطبعا إذا كان هذا لذلك كان العقل بغير دليل فالحقيقة هذا العقل يعتبر العقل الذي يخالف النقل فالعقل عقلا لا ما عنده عقل ليس عقلا ايش؟ ليس عقلا صريحا أو كما يسمي شيخ الإسلام هذه ليس معقولة إنما هي ماذا؟ هي مجهولات ليس ليش معقولة إنما هي مجهولات. طيب قال رحمه الله ويشبه قوم من قال استحسان لما يستحسن مستحيل العقل ويميل إليه. طب هذا تعريف الاستحسان عند بعض الأحناف وتعقب على محمد الأمين الشديد في مذكرات أصول الفقه. هذا الدليل باطل. قال لأن المجتهد ليس له استناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء. يعني باطل من الشديد الدقيقة محمد الأمين. قال هذا باطل لأن المجتهد ليس له استحسان إلى مجرد عقله في تحسين شيء. هذا من مذكرات أصول الستين. أيضا كلام المؤلف هنا في الاستحسان أيضا بما يوضحه أيضا أنه تحدث عنه في موافقات الجزء الرابع صفحة 206 وأطال إلى حد ما وأشار أيضا إلى الاستحسان في الجزء الأول صفحة 40. من كلام رحمه الله هناك مما يوضح معنى الاستحسان عنده قال الاستحسان الاخذ بمصلحه جزئيه في مقابله دليل كلي ومقتضى الرجوع الى تقديم الاستدلال المرسل على القياس. فانما الاستحسان لم يرجع الى ذوقه وتشهيه وانما رجع الى ما علم من قصد الشرع في الجمله. وذكر على هذا امثله مثل قضيه مثلا بيع العقائب اللي هي تمر بالرطب فهذا رخص بالشارع لماذا؟ لانه اخذ الشارع فيه بيع العقائب ماذا؟ للحاجه